بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال ابن الوردي عليه رحمة الله، وهذا قد مر معنا البيت، نعم، قال عليه رحمة الله: ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. ليس من يقطع طرقا أي طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. يعني ابن الوردي عليه رحمة الله يوصي ولده أبا بكر بهذه الوصية: البطولة والشجاعة ليست في الاعتداء على الناس، ليست في الاعتداء على الناس، وذلك بمثال ذكره وهي قطع الطرق وإخافة الناس في طرقهم، وإلا الأمر يتعدى إلى كل ما فيه أذية للخلق وما فيه مخالفة للشرع، ما فيه أذية للخلق وما فيه مخالفة للشرع. فيقول: ليست هذه بطولة، وليست هذه من قبيل الشجاعة، وإنما الشجاع حقيقة والبطل حقيقة من اتقى الله عز وجل. فإن الإنسان في اتيانه بالمأمورات واجتنابه للمحظورات هذا أمر ثقيل حقيقة، لا يوفق له إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. التكاليف ثقيلة على النفوس حقيقة، أما المشاكسة والمشاغبة وأذية الخلق هذه الصغير والكبير يفعلها، بل يجد ربما حلاوة في اللهو هذا واللعب هذا، يجد نفسه يعني ماذا عنده نشاط لها، المخالفات وأذية الخلق ومخالفات الشرع يجد الإنسان فيها ماذا مرحا وسرورا وخفة، ولا يجد فيها ثقل، بخلاف التزام أوامر الله بالفعل واجتناب نواهي الله بالترك، لا شك أن هذه ثقيلة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فيقول ابن الوردي عليه رحمة الله لولده أبي بكر: إياك من هذه الأخلاق، احذر من هذه الأخلاق، فإن هذه لا تعتبر بطولة. الآن المفاهيم انعكست، من يخادع الناس، من يغش الناس، ومن يحتال على الناس قالوا هذا ذكي يلف ويدور على الناس، قالوا هذا ما شاء الله عليه، هذا بطل، هذا ذكي، هذا شاطر. والإنسان المحترم الذي يجتنب اللف والدوران والتحيل على الخلق والتحيل على الناس إلى غير ذلك، يقول هذا مسكين، هذا على نياته، هذا مسكين غافل على نياته. انعكست الموازين الآن، انعكست الموازين، ويرون أن هذه رجولة، رجال ما دام يلف ويدور ويأخذ أموال الناس ويضحك عليهم ويحتال عليهم، قالوا هذه رجولة الآن، هذا في ميزان الناس إلا من رحم الله عز وجل. والإنسان الذي يكتنب هذا الأشياء يقول: ما هو رجال هذا، أتركه في السوق يتعلم المرجلة، أتركه يتعلم الرجولة ماذا في الأسواق. ما هي الرجولة؟ اللف والدوران والغش والحيل إلى غير ذلك. فابن الوردي يوصي ماذا أبا بكر بأن يتجنب هذه الأخلاق، يعني يتجنب هذه الأخلاق، يقول هذه ليست من البطولة وليست هذه من الرجولة. فحصر الرجولة والبطولة ابن الوردي لولده في قوله إنما، وإنما تفيد الحصر والقصر، قال في تقوى الله عز وجل، اتيانك بالمأمور واجتنابك للمحظور هذه هي البطولة وهذه هي الشجاعة حقيقة. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الشديد بالسرعة، أي الذي يغضب ثم يفعل، ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد حقيقة، هذا هو الشديد حقيقة، ليس الشديد ماذا بالسرعة. وهكذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تغضب، لما أراد أن يوصيه لا تغضب، ثم قال له: لا تغضب، وهو جاري ابن قدامة، جاري ماذا ابن قدامة. في الشاهد من هذا البيت أن ابن الوردي يوصي ولده بمثل هذه الأخلاق. ثم قال: صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل. صدق الشرع بمعنى يعني كن مع الشرع، وكن يعني ماذا مقبلا على الشرع، وخذ ماذا بالشرع، صدق الشرع. والمقصود ماذا بالشرع؟ أي الشرائع الذي أنزلها الله عز وجل في كتابه أو على ألسنة ماذا رسوله. صدق ماذا الشرع ولا تركن، أي بمعنى لا تركن لا تمل ولا تميل، لا تركن أي بمعنى لا تمل ولا تميل، كما قال الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. فقال صدق الشرع ولا تركن إلى رجل، يرصد في الليل زحل. والمقصود بهذا التحذير يحذر ابن الوردي ولد أبا بكر من إتيانه الكهان والعرافين، من إتيانه الكهان والعرافين إلى رجل يرصد في الليل زحل، وهو الذي يستدل ماذا؟ بحركة النجوم على الحوادث الأرضية. إذا رأى النجم الفلاني مشى يمينا أو يسارا أو سقط فيقول سيحصل في الأرض كذا وكذا من خير أو شر، هذه كهانة وهذه ماذا؟ عرافة، وهذا أمر محرم، هذا أمر ماذا؟ محرم، وهذا أمر مغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ما يحصل من الأحداث في الأرض من خير أو شر هذه أشياء مغيبة، والغيب يعني ماذا؟ من علم الله عز وجل، الغيب المطلق من علم الله عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا يعلم ما يغيب، الغياب ماذا؟ المطلق، إلا الله سبحانه وتعالى. فيحذر ولده من إتيانه الكهان، فيصدق الكهان بما يقول من الأخبار المغيبة، هذا حرام. وقد جاء الحديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه، فمن أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوم، ومن صدقه يعني فقد كفر بما أنزل على محمد، على خلاف في هذه اللفظة، على خلاف في هذه ماذا؟ اللفظة. ومما غر الناس بالعرافين والمنجمين أنهم قد يوافقون شيئا صحيحا، لهذا حصل هذا الإشكال. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود هذا الإشكال، أي بمعنى أن الكاهن والعراف قد يخبر بشيء يقع حقيقة، قد يقع ماذا؟ حقيقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة يلقيها الشيطان على أوليائه، أي من الكهنة والعرافين، لأنهم يسترقون السمع فيخطف كلمة فيلقيها على وليه من الكهان والعرافين، الكاهن والعراف يزيد عليها 100 كذبة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي أضر بالعامة، يقول يخبر بالشيء فيقع، يخبر بالشيء فيقع، وهذا إشكال حقيقة، هذا إشكال ماذا؟ حقيقة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب عنه، قد أجاب ماذا؟ عنه أنه يخبر بالشيء فيزيدون ماذا على هذا ماذا؟ الشيء. فعلى كل، ابن الوردي عليه رحمة الله يحذر ولده أبا بكر من أن يأتي هؤلاء الكهان وهؤلاء العرافين، فإن هذا من الأمور المحرمة التي نهى عنها الشارع. صدق الشرع ولا تصدق الكاهن، صدق الشرع ولا تصدق الكاهن. ماذا يقول الشرع؟ أن الله عز وجل هو الذي انفرد بعلم الغيب، ولا تصدق الكاهن إذا ادعى بأنه يعلم ماذا؟ الغيب. فيقول لا، صدق الشرع لا تصدق الكهان. ثم يذكر له الأدلة على هذا المعنى، يذكر له الأدلة على هذا المعنى. ثم قال في البيت الثالث أو البيت الذي بعده: حارت الأفكار في حكمة من قد هدانا سبلنا عز وجل. حارت الأفكار، والمقصود اندهشت العقول وانبهرت العقول في حكمة الله عز وجل. فإن الإنسان يرى في مخلوقات الله عز وجل ما يحصل به الانبهار وما يحصل به الدهشة، ما يحصل به الانبهار وما يحصل به الدهشة، وتحار فيه العقول، تحار في ماذا؟ العقول. لو فكر الإنسان فقط في نفسه لربما احتار من هذا اللسان، من هذه الحواس، من هذه الأيدي، الأصابع، الأقدام، إلى غير ذلك مما في نفس الإنسان. حارت الأفكار في حكمته من قد هدانا سبلنا عز وجل، فيرشده ماذا؟ على أنه يتمسك بدين الله عز وجل وبشرعه. وما هو الذي يوصله للتمسك بدين الله وشرعه؟ يتأمل في مخلوقات الله عز وجل، فإنه يجد الحيرة ويجد الدهشة في مخلوقات الله عز وجل، بهذا تحصل له الهداية. ولهذا كثير من الكفار من اليهود والنصارى ربما كان فيلسوفا، ربما كان طبيبا كبيرا، ربما كان يعني عالما فيزيائيا أو في الرياضيات إلى غير ذلك، فيأتي على بعض الأشياء فتحصل له الحيرة ويحصل له الاندهاش ويحصل له الانبهار في ملك الله عز وجل، في ملك الله ماذا؟ عز وجل، وفي مخلوقات الله عز وجل، يكون سببا في هدايته، فيقول هذه الأشياء لابد أن يكون وراءها حكيم، ولابد أن يكون وراءها خالق، ولابد أن يكون وراءها مبدع، فيقود هذا الأمر للاهتداء، يقود هذا الأمر للاهتداء. فأرشد ولده للتفكر في نفسه أولا والتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فإنه يجد الدهشة والحيرة ربما كان سببا في هدايته. كان سببا في هدايته، كما اهتدى كثير من العلمانيين من المخرفين من الحداثيين لما وقف على حقائق لا تكون إلا يعني تقدير الله عز وجل. هذا مقصود ابن الوردي لولده ماذا أبي بكر بارك الله فيه. عنده سؤال أخوان الأشكال. طيب إلى هنا بارك الله. تفضل خلاص السؤال. رفع صوتك قليلا ولا قرب. الأخ يسأل سؤالا كبيرا سؤالا سياسيا، يقول إيش موقف ماذا العلماء مما يحصل ما بين اليهود وما بين الإيرانيين الآن ما دام الساسة ما تكلموا ولا العلماء تكلموا، نحن من لهذا الأحداث هذه العظام الكبيرة ما يتكلم فيها كل أحد، ما يتكلم فيها كل أحد، وإنما يتكلم فيها العلماء بل خواص العلماء يتكلمون في هذه الأحداث، وأيضا لا يتكلم فيها إلا الساسة. فإن الإنسان قد يتكلم بكلام يتورط فيه، فإن الإنسان قد يتكلم بكلام يتورط ماذا فيه، ولكن الخلاصة اليهود والمجوس هما وجهان لعملة واحدة، وجهان لعملة واحدة. فلعل هذه ما يحصل هذه الأيام بين اليهود وبين الإيرانيين هي حركات، والمقصود بها المسلمين والعرب، واستظهر لك بعد الأيام المقصود بها دمرنا ضربنا إلى آخره، كلها حركات. إيران هي من ساعدت الكفار في كما يقال في يعني إضعاف المسلمين والعرب في جزيرة ماذا العرب وفي الشرق الأوسط ماذا عموما. من الذي خرب العراق؟ من الذي خرب لبنان؟ من الذي خرب سوريا؟ من الذي خرب اليمن؟ هذه ما استنساها أمريكا وإسرائيل واليهود لمن؟ لإيران. هذه من أكبر الحسنات التي قدمتها من؟ قدمتها إيران لهؤلاء، قدمتها إيران لهؤلاء. فانتبه لنفسك، وكما قلنا هذه المسائل ترجع لكبار العلماء وترجع للساسة، لكن في الأخير القوم وجهان لعملة واحدة، القوم وجهان لعملة واحدة. مؤسس الرافضة الإيرانية عبد الله بن سبأ اليهودي، هذا يهودي وهذا مجوسي، والقوم عندهم حقد على المسلمين، القوم عندهم حقد على المسلمين، ولكن يظهرون هذه الحركات رماقة ضربة، وفي الأخير سترى يعني النتائج مستقبلا أن القوم معهم كما يقال مؤامرات على المسلمين وعلى العرب. والله أعلم. بغي شيء؟ تحذير أننا نرشد الناس أن يرجعوا إلى العلماء وأن يرجعوا إلى الساسة، ما نسبق الساسة ولا نسبق العلماء. ولهذا لما حصلت يعني نازلة في زمن عمر شيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء، حدث عظيم، شيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء، كثر الكلام، كثر الكلام والقيل والقال بين قال مطلق وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما طلق، ولهذا نزلت آية في هذا المعنى، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، أمر أي شيء يعني حدث إما جالب لأمن وإما جالب لخوف، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ماذا قال الله عز وجل في يعني ماذا؟ وهذه الآية تعتبر من آيات التأديب، هذه الآية كما يقول علام السعدي من آيات التأديب، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، هذا لابد من إرجاع الأمور لأهلها، إرجاع الأمور لأهلها. فلهذا جاء عمر والناس يتكلمون في المسجد هذه جماعة يتكلمون على حدة وهذه جماعة يتكلمون على حدة وهذه، مباشرة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل طلقت نسائك؟ يأخذ الخبر مباشرة من صاحبه، يأخذ الخبر مباشرة من صاحبه. وهكذا جاءت الأمور هذه، نأخذ الأخبار من مصادرها، من أهلها، الساسة والعلماء، نأخذها من مصادرها، من الساسة ومن العلماء، نأخذ هذه ماذا حكم هذه النوازل، حكم هذه ماذا الحوادث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فخرج عمر مكبرا فيقول: لم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء. انتهت القضية، انتهت ماذا القضية. فإذا جاءت مثل هذه الأحداث، عندنا علماء وعندنا ساسة، فأنت تنظر ماذا قال العلماء وتنقل كلام العلماء، ماذا قال الساسة تنقل كلام الساسة في مثل هذا المقام. أما كون الإنسان يعني صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، طالب علم أو غير طالب علم، يتكلم في مثل هذه الأحداث، هذا من سوء الأدب حقيقة، هذا من سوء الأدب. ولهذا تجد بعض الناس يتورط في مثل هذه القضايا، لما تأتي مثل هذه النوازل لربما تكلم وإيران مننا ومسلمة وحصل كذا وكذا، يريد سبحان الله يستعطفوا ببعض المواقف، يستعطفوا. الآن نجد كثير من الإخوان المسلمين الآن أقاموا الدنيا وما أقعدوها، إيران مسلمة وأختنا وأهلنا وإلى آخر ما يذكرون فيما يتعلق بالثناء، تحارب اليهود وقد أرسلت إليهم الصواريخ إلى غير ذلك. هذه دائما بوقات الإخوان، بوقات الإخوان تمدح وتثني، وفي الأخير والله ما هي إلا لعبة، ما هي إلا لعبة، أيام وليالي تظهر لك، تظهر لك. النظام هذا لا يمكن، لا يمكن أن ينحوا هذا النظام الإيراني، هذا خدمهم خدمة يعني تقابل بالمليارات، تقابل بالمليارات. قدموا لليهود والنصارى خدمة، أي قدم الإيرانيون خدمة لا تعادل بالملايين، لا تعادل بالملايين. أقوى الدول الإسلامية والعربية أتت عليها إيران وأفسدتها، من عراق، من يمن، من سوريا، من الشرق الأوسط، ما بقي إلا المملكة وما حولها من دول ماذا الخليج، ما يمكن يتخلوا عنه أو يضربونه أو يهدمونه. هذا النظام، هذا النظام خدمهم. لكن مع هذا احنا نقول أن الإنسان لا يتورط في مثل هذه القضايا، ترجع هذه القضايا للعلماء، ترجع هذه القضايا للساسة. أما كل إنسان يريد أن يتكلم وخاصة عند المخزنين، سبحان الله إذا قد بدأ مجلس القات ترى الأخبار عجائب وغرائب، عجائب وغرائب، هذا يحلل وهذا يحلل، سبحان الله. والمسألة أكبر، المسألة ربما أكبر من بعض السياسيين، المسألة أكبر من بعض ماذا السياسيين، وإذا به يحلل القضايا. وهذا اليوم تحليل، التخزين الثاني التحليل الآخر قد عنده، قد قلب الأمر، أدخل في مثل هذه الأشياء وترك الأمر لأهله. هذا هو الأدب، هذا هو الأدب في حال الأحداث والنوازل. لا تفعل كما يفعل الإخوان المسلمين أو المتهورين أو عوام الناس، تتكلم لك بكل ما تسمع، كل ما تسمعه تتكلم به، بعدها تندم، وبعدها تندم، لأنك قد تتورط في أقوال أو في أفعال. بل بعضهم يكتب يثني ويمدح عجائب وغرائب نراها ونسمعها. الله أعلم، بارك الله فيك. طيب، إلى هنا.